إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنانا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع درس جديد من مادة الصرف، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ السيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. ما زلنا نتحدث عن مواضع الإعلال بالنقل، ونتحدث اليوم عن الموضع الثالث، وهو المصدر الموازن لإفعال واستفعال. ما الحكم إذا جاء المصدر من الفعل المعتل العين أفعل أو استفعل؟ نعم، إن كان المصدر على وزن إفعال أو استفعال، ما المراد بهذا؟ نحن تحدثنا قبل ذلك عن الفعل إذا كان على وزن أفعل أو استفعل وكانت عينه واوا أو ياء، وقلنا يحدث فيه إعلال ويحدث فيه كذلك إبدال. فماذا لو أتينا بمصدر هذا الفعل الذي كانت عينه واوا أو ياء في وزن أفعل أو وزن استفعل؟ نقول هنا ننقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم نبدل حرف العلة هكذا، نبدله ألفا لمناسبة الفتحة. نوضح ذلك بالمثال. لو أتينا مثلا بكلمة أبانا، مرة ثانية كلمة أبانا، كلمة أبانا الأصل فيها أبينا، أبينا. لو أنني أتيت بمصدرها، نحن عرفنا أن الفعل إذا كان على وزن أفعل فمصدره إفعال، كما نقول في أحسن إحسان. إذن كلمة أبيان الأصل أن أقول فيها إبيان. نلاحظ هنا إب يا، الياء هنا مفتوحة والباء قبلها ساكنة. إذن أخذنا هنا في الإعلال بالنقل أن ننقل حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن الصحيح قبلها، إذن نأتي بحركة الياء إلى الباء قبلها. نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها، فصار هذا الحرف متحركا بالفتحة والياء هنا ساكنة، إذن تنقلب هذه الياء إلى ألف لمناسبة الفتحة التي قبلها. إذن هنا يكون عندي ألفان، الألف وهي عين الكلمة، والألف التي بعدها وهي ألف المصدر. ومن هنا نحذف، لكن أي الألفين يحذف؟ إذن نحذف الألف الأولى، إذن نعوض عنها في آخر الكلمة بالتاء، فنقول هنا إبانة. إذن مرة ثانية كلمة أبينة، إذا أردنا أن نأتي منها بالمصدر ماذا نقول؟ نقول فيه إبانة. لكن كيف حدث هذا؟ نقول مرة ثانية في كلمة أبينا إبيان، أبينا إبيان، ننقل حركة حرف العلة وهي حركة الياء وهي الفتحة إلى الساكن الصحيح قبلها، إذن تنقلب هذه الياء إلى الألف لمناسبة الفتحة التي قبلها، فتنقلب هذه الياء إلى ألف. يجتمع في الكلمة ألفان، ألف وهي عين الكلمة، والألف الثانية هي ألف المصدر. نحذف الألف وهي عين الكلمة ونعوض عنها في الآخر بالتاء، فنقول فيه إبانة. كذلك لو أتينا في كلمة أجابة ونريد أن نأتي لها بمصدر، كلمة أجابة الأصل فيها أجوبة، أجوبة بميزان أفعل. إذن هنا العين هنا واو كما نرى، وأفعل مصدرها إفعال، فنقول فيها إجواب، إجواب. إذن ننقل حركة حرف العلة وهي الفتحة التي على الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وهو الجيم. إذن الواو هنا تكون ساكنة وقبلها مفتوح. إذن ماذا نفعل؟ تقلب هذه الواو إلى الألف. في هذه الحالة يجتمع ألفان، الألف الأولى وهي عين الكلمة التي انقلبت عن الواو، والألف الثانية هي ألف المصدر، والحرفان ساكنان. إذن نتخلص هنا من الألف الأولى بالحذف ونعوض عنها في الآخر بالتاء، فنقول فيها إجابة. كهذا ما بيناه في وزن إفعال. أما إذا كان في وزن استفعال فهو فيه نفس الكلام، كما نقول مثلا في كلمة استبانة، الأصل فيها استبيانة، فإذا أردنا أن نأتي منها بالمصدر فنقول هنا استبيان. إذن نأتي إلى حركة الياء وننقلها إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم تقلب الياء إلى الألف. لماذا؟ لحركة ما قبلها وهي الفتحة، حتى تتناسب هذه الياء مع ما قبلها الفتحة نقلبها إلى الألف. بهذا يجتمع ألفان، عين الكلمة وألف المصدر. تحذف الألف وهي عين الكلمة ويعوض عنها في الآخر بالتاء المربوطة، فنقول هنا استبانة. كذلك لو قلت في استجواب، لاحظ هنا استجواب، كلمة استجواب على وزن استفعال، فالواو هنا هي عين، هذه الواو استجوا متحركة بالفتح، أخذ الحركة منها أعطيها للجيم. إذن ننقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها. إذن تكون الجيم مفتوحة والواو هنا ساكنة، تقلب هذه الواو ألفا لتناسب الفتحة التي قبلها. إذن يجتمع ألفان، ألف المصدر وعين الكلمة التي كانت واوا وقلبت إلى الألف. إذن عندي ألفان، تحذف هذه الألف الأولى وهي عين الكلمة، ثم نعوض عنها بالتاء المربوطة في الآخر، فنقول هنا استجابة، لا نقول استجواب، نقول استجابة. أستاذنا، ما حكم حذف التاء التي هي عوض عن ألف المصدر؟ نعم، قلنا التاء تكون تعويضا عن ألف المصدر إذا حذفت ألف المصدر أو عين الكلمة. قلنا هناك رأيان للعلماء، البعض يحذف عين الكلمة والبعض الآخر يحذف ألف المصدر، لكن في النهاية نعوض عنها بالتاء. ما حكم حذف هذه التاء؟ نقول هذا الحذف جائز إذا كانت هناك إضافة، كما في قوله تعالى وإقام الصلاة. أما إذا حذفت في غير إضافة يكون هذا شاذا. نعم، ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتاء ألزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض، أي إذا وقعت الواو والياء عينا في مصدر الفعل أفعل واستفعل فإننا ننقل هذه كما قلنا، نجعل إعلالا بالنقل ثم إعلالا بالقلب ثم بعد ذلك إعلالا بالحذف، وبعدها نعوض عن المحذوف بالتاء في الآخر. ننتقل الآن أستاذنا إلى الموضع الرابع، وهو اسم المفعول من الثلاث الأجوف. ما الحكم إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم مفعول من الثلاثي؟ نعم، إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم مفعول من الفعل الثلاثي نبين ذلك بالمثال. لو أنني أتيت إلى الفعل مثلا صيغة، إذن الأصل في كلمة صيغة، لأننا نبين لأبنائنا أننا إذا اشتققنا اسم المفعول فإنما نشتقه من الفعل المبني للمجهول وليس من المبني للمعلوم. فنقول مثلا في كلمة صيغة، صيغة المادة فيها أي أصولها الصاد والواو والغين، فهكذا إذن صاد وواو وغين. إذن الصاد هي فاء الكلمة، والواو هي عين الكلمة، والغين هي لام الكلمة. فإذا أردت أن أحول هذا الوزن إلى وزن مفعول، نسمع مفعول، إذن نقول مصوغ، مصوغ. إذن هنا ننقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها، نحن نقول هنا مصوغ وو وو، هذه الواو هي المتحركة، فأخذ الحركة منها وأعطيها للصاد التي قبلها. إذن بهذه الحالة تجتمع ووان وكلاهما ساكن، إذن التقى ساكنان. إذن علينا الحذف، نحذف الأول أي الواو الأولى، والواو الأولى هي عين الكلمة، فتصير الكلمة هنا مصوغ، والوزن هنا سيكون على وزن مفول أي بحذف عين الكلمة. كذلك إذا أتينا من مادة قال، لو قلنا أردنا أن نأتي باسم المفعول من قيل، قلنا هنا الأصل فيها من القول أي القاف والواو واللام، فالقاف هي فاء الكلمة والواو هي عين الكلمة واللام هي لام الكلمة. أردنا أن نأتي بها على ميزان مفعول فنقول هكذا مقول. إذن في هذه الحالة ننقل حركة حرف العلة أي الواو إلى الساكن الصحيح قبلها. إذن يلتقي ساكنان، سكون الواو الأولى وهي عين الكلمة، وسكون الواو الثانية وهي واو مفعول التي زدناها حتى نحول إلى صيغة مفعول. إذن اجتماع الساكنين يوجب علينا أن نتخلص، فهنا نتخلص بالحذف، والحذف هنا يكون للواو الأولى فتصير الكلمة مقول. إذن جعلنا هنا إعلالا بالنقل ثم حذفنا، إعلالا بالنقل ثم حذفنا. كذلك إذا صغنا من الفعل الذي عينه ياء، فإذا قلت مثلا من دانا، أريد أن آتي باسم المفعول من الفعل دانا، أصل دانا دينا، هذا في المبني للمجهول، وهو من الدين، يعني الدال والياء والنون، فإذا صغناه في ميزان مفعول فسنقول فيها مديون. انظر معي مد يو، الياء هنا متحركة وحركته هي الضمة، سأخذ هذه الضمة أعطيها للدال قبلها، إذن تكون الدال هنا مضمومة والياء هنا صارت ساكنة. إذن يلتقي هنا ساكنان، سكون هذه الياء مع من؟ مع الواو التي بعدها. نتخلص هنا بالحذف كما بينا، ها فنحذف هنا هذه الواو، إذن تصير الكلمة هنا مادو. لاحظ هنا الدال مضمومة، الدال مضمومة وبعدها الياء، فماذا نفعل هنا؟ نحذف كما بينا، لا ولكن نكسر، نكسر ماذا؟ نكسر هذه الدال حتى تتناسب مع من؟ تتناسب مع الياء، فنقول فيها مدين. كذلك من البيع نقول فيها مبيع، والأصل كما نقول مبيوع، مبيوع، نأخذ حركة الضمة إلى الساكن قبلها، بعد ذلك يلتقي ساكنان، نحذف هذه الواو، نجد أن الياء قبلها ضمة لا تناسبها، نأتي بهذه الضمة أو نبدل هذه الضمة إلى الكسرة فنقول فيها مبيع. إذن خلاصة هذا أنه ننقل حركة حرف العلة هي الضمة إلى الساكن قبلها، ثم تحذف واو مفعول لالتقاء الساكنين، وتقلب الضمة أي ضمة الفاء كسرة. لماذا؟ حتى تستريح ولا يلتبس عندنا الواوي باليائي. ما لغة بني تميم في اليائي؟ نعم، لغة بني تميم في اليائي أنهم جعلوها تصحيحا. ما معنى التصحيح هنا؟ أنهم قالوا في مدين قالوا فيها مديون، وفي كلمة مثلا من الخيط يقول مخيوط، وفي من البيع يقول مبيوع، وهكذا. ومن شواهدهم قول الشاعر قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون. معيون هنا لو أننا أتينا على اللغة الصحيحة فنقول فيها معين، لكن على لغة بني تميم جعلوها هكذا معيون بالجمع بين الياء والواو. سيدنا، وما حكم تصحيح الواوي؟ حكم تصحيح الواوي شاذ، وقد سمع هذا ثوب مصوون وفيه من الثقل، والصحيح مصون. نعم، لماذا كان قولهم مشيب ومليم ومهوب شاذا؟ نعم، كلمة مشيب هكذا شاذة لأنها أصلا من شاب يشوب بمعنى اختلط، فالأصل فيها مشوب وليس مشيب لأنه من الواوي وليس من اليائي. كذلك في كلمة مليم، هذا أيضا من الواوي وليس من اليائي، والأصل فيه ملوم لأنه من اللوم. أما قولهم مهوب فهو أيضا شاذ لأنه مهيب من اليائي وليس من الواوي مهيب، والقياس فيه مهيب. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم، نحو مبيع ومصون وندر، تصحيح ذي الواوي وفي ذي الياء اشتهر. يعني نتعامل هنا في صياغة اسم المفعول من الثلاثي كما كنا نفعل في مصدر الفعل إذا كان على وزن إفعال أو استفعال، من إعلال بالنقل ثم إعلال بالحذف، ثم يبين لنا أن مبيع ومصون حدث فيها إعلال كذلك بالنقل ثم بالحذف، ويقول هنا من النادر تصحيح ذي الواو كما بينا في كلمة مصون، جعلناه شاذا والقياس فيه مصون. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة الصرف. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.